كانت هذه حياة الناس قبل بعثة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينقذ به الأمة وليخرجها من الظلمات إلى النور، وليجعلها بعد أن كانت في العدم تصبح حية متحركة يقتدي بها العالم. فبأي شيء أنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ هل أنقذها بالآراء والأهواء؟ أم أنقذها بهذا الكتاب المنير الذي أنزل عليه ليخرجها مما تردد فيه من ضلالات ومن أوهام؟ نزل القرآن الكريم يبين خط الأمة المستقيمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بهذا الخط الواضح استقامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخلصت من خلافاتها ومن جهالاتها ومن ضلالاتها ومن مفاسدها وأهوائها، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الخير يستطيعها كل واحد، لكن الأمر والنهي لا يستطيعه إلا من في يده سلطة، من يملكون زمام السلطة هم الذين يستطيعون أن يأمروا وأن ينهوا. ولذلك رأينا الآية القرآنية توضح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر فالدعوة إلى الخير يملكها من بيدهم السلطة ومن لا يملكون السلطة. أما الأمر والنهي يحتاج إلى سلطة وإلى قوة لتنبه الناس إلى ما هم فيه من شر وتوجههم إلى ما ينبغي أن يسلكوه من الخير والمعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا ما وجدت هذه الأمة وهذه الطائفة في مجتمعات الناس وفي دنيا المسلمين فإن الفلاح والنجاح والتوفيق سيكون حليف هذه المجتمعات وأولئك هم المفلحون. أمر ثم نهي. لا تكون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. جاء رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ونزل عليه من بين ما أنزل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. لا تكونوا كالأمم السابقة التي ضلت طريقها وأعرضت عن هدي أنبيائها ورسلها وتنكبت طريق ربها وخرجت عن الإطار المرسوم لها، فضلت في دنياها وابتعدت عن شرع الله فهانت على أنفسها وهانت على غيرها في هذه الحياة. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة محذرا من الاختلاف والفرقة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولقد وقع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالتحذير الذي حذرهم منه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ففرقوا شيعا وتوزعوا فرقا، وأصبحت كل فرقة معجبة بما عندها. وليس هذا من أصل هذا الدين، وإنما أصل هذا الدين دعوة إلى اتحاد الكلمة وألفة القلوب، لكن أعداء هذا الدين هم الذين يطورون لنا الخلاف على أنه استقلال في الرأي وإعجاب بالفكر وطريق إلى السؤدد والأجل. وأعداء الإسلام هؤلاء ما وصلوا إلى هذا المستوى من الأمة وتفككها وتفكك أواصرها إلا بعد أن ضلت الأمة طريقها إلى ربها. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد فيها الأوس والخزرج أبناء عمومة كانوا قبل الإسلام متناحرين متقاتلين متنازعين، ومع الأوس والخزرج طوائف اليهود، مجتمع فيه هذه التشكيلة التي نرى أنها غير متناسقة فيما بينها. عرب فيما بينهم مختلفون، ويهود يحرفون الفكر. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لألفة القلوب ووحدة الصفوف، هل ناداهم إلى أن يلتفوا حوله؟ هل دعاهم لكي يقيموا له مجدا؟ أو يكونوا له قوة وعزة؟ كلا، وإنما دعاهم إلى أمرين اثنين أمره بهما الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه ركيزة، هذه قيمة إيمانية. لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كتلة واحدة، أمة واحدة، لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ميولهم واحدة وأفكارهم واحدة وطباعهم واحدة ونظامهم واحد وربهم واحد وقرآنهم ودستورهم واحد، ما استطاع عدو أن يعيش بينهم أو أن ينال من قوتهم أو أن يفت في عضدهم أو أن يعمل عمله لتفتيتهم ولإضعافهم. وإليكم هذه القصة التي ترويها السيرة العطرة في سبب نزول هذه الآيات القرآنية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه قيمة إيمانية، تمسك بكتاب الله والتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزام بالإيمان. وقيمة أخرى في نفس الآية يعدها الله عز وجل نعمة، وهي أقوة الإسلام. أقوة الإسلام أولى وأقوى وأمثل من أي أقوة أخرى. لو أن المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها كانوا إخوة متحابين متكاتفين متآلفين، ما كان واحد يقول أنا من بلدة كذا، والآخر يقول أنا من قرية كذا، والثالث يقول أنا كذا، والرابع يقول أنا كذا، ألا، وإنما المسلم في أي أرض حق وفي أي مكان في دنيا الناس هو مسلم مع أخيه حتى ولو كان على غير لسانه، إنما هو اختلاف لسان ذلك اختلاف قلب وروح وفكر، إنما هو اختلاف لسان فقط. أبي الإسلام لا أب لي سواه، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سياني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أبناءه أهلي وإخواني. هذه العقيدة التي جمعت المسلمين، لكننا في بلد كهذا نرى ميولا شتى وأفكارا مختلفة ما وحدتنا قيمة واحدة وهي قيمة لا إله إلا الله، وما جمعتنا عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، وما جمعتنا عاصمة واحدة هي الأخوة في الإسلام ولله وفي الله. ميول مختلفة وشتى، الرجوع إلى هذه القيم الإيمان بالله والأخوة في الله. استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني المجتمع الفريد والوليد في المدينة المنورة ليقارب الأعداء في الداخل وفي الخارج على هاتين القيمتين الأساسيتين، الإيمان بالله والأخوة التي لا تعدلها قوة في هذه الحياة. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الإسلام جعلتنا إخوة متحابين متكاتفين متآلفين مترصين أمام عدو واحد. والزمان يدور وتدور العجلة وتمضي الأيام ويعمل أعداء الله عملهم لتفتيت جبهة المسلمين وقوة المسلمين، فهل أفاق المسلمون للوافع الوقت؟ وهل رجع المسلمون إلى نداء الله عز وجل؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اليهود عليهم لعائن الله فترى في المدينة المنورة وجدوا الأوس والخزرج الحيين اللذين كان قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذان الحيان ملكا ليهود، يعد بعض اليهود بهما، توقع العداوة والبغضاء والحسد والإحن فيما بينهم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ألف بين هذين الحيين وجعل أخوة الإسلام نعمة بينهما، بل بينهما وبين المهاجرين الذين هاجروا بدينهم وإسلامهم. مر شاك بن قيس عدو من أعداء الإسلام فوجد الحيين من المسلمين يجلسون فيما بينهم يتضاحكون يتآلفون يتوادون، فسأه هذا المنظر، لقد عاشت يهود تعيش بين هذين الحيين كثابة، كيف استطاع محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يزيل الإحن والعداوات والغضاء سريعا من هذه القلوب؟ فعمد إلى أحد المنافقين وقال له اذهب إلى هذين الحيين من الأوس والخزرج واعمل عملك فيما بين جموعهم والمنافقون هم أداة سيئة لأعداء الإسلام. المنافقون أداة سيئة لأعداء الإسلام، فاحذروا هذا العدو. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأخذ هذا المنافق طريقه إلى الحيين، إلى هذا الجمع المتنافس المتوائم المتفاهم المتواضع من الأوس والخزرج، وألقى فيما بينهما فتنة. أنا أتضحك يا فلان؟ أنسيت يوم بعاث؟ أنسيت عمك وجدك وأخاك وخالك؟ ثم قال للآخر: أنسيت يا فلان من الخزرج ومن الأوس؟ حرك الفتنة وأدارها سريعا فيما بين هذين الفريقين من الأوس والخزرج، وإذا بكل واحد منهم يرى بالشيطان مأخذا إلى نفسه وإلى فكره، وقد وجد الشيطان طريقة عند إطارة النعرات الجاهلية، فتحركت الفتنة فكادت أن تقع بين الحيين هذه المقتلة، وإذا بواحد من المسلمين، والمسلمون دائما يقضون على الفتن بحكمة وحجة، لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون إراقة الدماء ولا إزهاق الأرواح، وإنما يريدون شيئا للمجتمع المسلم، يريدون النقاء والطهارة والعفاف والإخلاص. ذهب أحد المسلمين وبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أدرك الحيين من الأوس والخزرج، فقد تركتهما وقد حمل بعضهما على البعض الآخر السلاح. ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء ويذهب إلى هذا الفريق الذي كان متوائما قبل أن تبث فيه فتنة النفاق وفتنة اليهود. وإذا عندما وقف عليهما قال هذه الكلمة: أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، أنا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، ولا بد أن أتحيز لهذا لأنه من بلدي، حتى ولو كان مفتلا، حتى ولو كان غير كفر أتحيز. معه ذلك جيدا. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بالإسلام؟ ألم تكونوا متفرقين فألف الله بين قلوبكم؟ وإذا بفكرة الإيمان ترجع إلى قلوبهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، والدموع تنهمر من عيونهم، والسيوف تسقط من أيديهم، وأصبح وازع الإيمان يدفع كل واحد إلى أخيه كي يحتضنه ويقول: أنت أخي في الله، كيف وصل بنا هذا الأمر ونحن في غيبة من ديننا وإسلامنا؟ وينزل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، إن من تراثنا الذي نعتز به هذه المعاني التي عرفناها من خلال الإسلام. أنا سابق العرب، محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبش. فهل آن لنا أن ندرك هذه الصيحة حتى لا تكون فتنة وتبت في مجتمعاتنا مرة ثانية؟ بأي شيء نطوى على الأعداء؟ لا بالفرقة والاختلاف، فإن الاختلاف عذاب والاتحاد رحمة. لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أنا سابق العرب محمد صلوات الله وسلامه عليه، يجعل راسه موازية تماما لسلمان سابق الفرس، ولبلال سابق الحبش، ولصهيب سابق الروم. فكونوا على مستوى رسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واسمعوا دائما قول الرسول وتحذيره: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد اليوم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحشرون من أموركم، فاحذروه على دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد كره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صحابته وقد كانوا في سفر أن ينزل كل واحد منهم في وقت الاستراحة، في وقت الاستراحة من عناء السفر، أن يأخذ لنفسه مكانا بعيدا عن الأرض. روى أبو داود في سننه رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا في سفر، فاتخذ كل واحد منهم مكانا في شعب من الشعاب، فنظر اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ان الشيطان يفرح بتفرقكم هذا في مكانكم هذا. تفرقوا وهم في سفر لكي يستريح كل واحد منهم من عناء السفر في مكان مستقل، لا في ارض ولا في بلد ولا في دولة، وإنما في سفر في الطريق، لعلهم كانوا راجعين من جهاد طويل وسفر قاصر. فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على هذا النحو قال: إن الشيطان يفرح لتفرقكم هذا. وإذا بالمسلمين بعد ذلك يجتمع بعضهم إلى بعض في وقت راحتهم هذا، حتى لتقول الرواية: لو بسطت عليهم بساطا واحدا لجمعهم كانهم جسد واحد. ارايتم الى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: اذا كنتم ثلاثه فامروا عليكم احدكم، فان الشيطان من الواحد اقرب، وهو من الاثنين اقرب، ومن الثلاثه الشيطان لا يكون قريبا. أنذروا عليكم أحدكم. أيها الإخوة المسلمون، إن جمع المسلمين ودول المسلمين في شتى أنحاء المعمورة عندها من الثروات وعندها من الإمكانيات وعندها من الطاقات، ما لو تجمعت تحت راية واحدة وفكرة واحدة. هذه الراية راية الإسلام، وهذه الفكرة فكرة التوحيد لا إله إلا الله. ائتلفت عليها القلوب أول مرة واجتمعت عليها الصفوف، فما استطاع عدو أن ينال من أمة الإسلام وهي يوم أن كانت ضعيفة، استطاع عدو أن ينال منها منالا. أما نحن الآن فطاقات الأمة كثيرة وخيراتها وفيرة، لكننا كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. أيها الإخوة المسلمون، تمر هذه البلدة، هذه الدولة في هذه الأيام باحتفال الاتحاد، وإن كان اتحادا صغيرا في مضمونه لكنه كبير في مدلوله. وليس الأمة تأخذ من هذه الصورة لدويلات كانت صغيرة ومتباعدة في وقت من الأوقات جمعت بينها فكرة وألفت بينها وحدة، فوجدنا في كل المجالات تسابقا فيما بينها على أن تنهض وأن تقف وأن تظهر أمام الدول الأخرى. فالآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ طريقها إلى الاتحاد على أساس من كتاب الله وعلى أساس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أخذنا بهذا المنهج والتزمنا بهذا الطريق، والله لأصبحت هذه الأمة مرغوبة الجانب عزيزة الجناح، لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تهدد أنها أو أن تؤكد على الفوضى في جنباتها. كلا، يوم أن توجد دولة الإسلام سيتهلل العالم كله فرحا بعودتها مرة ثانية. ففي عودة دولة الإسلام العدل الذي لا يماثله عدل، والحرية التي لا تماثلها حرية، والإيمان الذي لا يعدله إيمان، والأخوة الصادقة التي لا تجد لها مثيلا إلا في دولة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول لأولئك الذين هيأ الله لهم هذا الاتحاد، بارك الله في جمعكم، لكننا نريد منكم أن تأخذوا خطوة لكي تدعم هذا الاتحاد حتى أوامر الله وحتى توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكدوا أن اتحادا صغيرا على هاتين الدعامتين، الاعتصام بالله والأخوة المتناهية على طريق الله عز وجل، سوف يكون لهذا الاتحاد دور كبير في دنيا الناس وفي عالم البشر، بل وفي دنيا المسلمين. فليمض هؤلاء الذين أخذوا هذا الطريق إلى الاتحاد والألفة، ليمضوا على طريقهم راشدين إن شاء الله، ملتزمين بكتاب الله، مستدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما بدأت حديثي، لا تستقيم أمة إلا على أساس من هاتين الدعامتين، الإيمان بالله والأخوة بالله، وبهاتين الدعامتين تستقيم حياة الأمة، يكون فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من السلطة، ويكون فيها أولئك الذين يدعون إخوانهم إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قدر طاقتهم، ثم السلطة المطالبة بأن تكون آمرة للخير، آمرة على الخير ودالة عليه وناهية عن المنكر ومحذرة منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا بالله كاملا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمثله يا رب العالمين. اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم اخصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.